السلام عليكم. اليوم القصة غير شكل، جميلة ونهايتها صدمة. القصة عن شاب اسمه عدنان. عدنان هذا متزوج من امرأة اسمها ريم، شاب إماراتي وزوجته إماراتية، وعايشين في دبي، والقصة كانت في عام 1999 ميلادي. المهم مالكم بالطويلة، عدنان الله رزقه ببنت اسمها حميدة، مسميها على اسم والدته، وعايش حياة سعيدة، وعنده شقة في مجمع سكني، شقة فخمة وأموره طيبة، لكن الحالة المادية يعني اللي داخل على قد اللي رايح، وماشي الحياة والأمور طيبة. بنته لما كبرت ودخلت لمرحلة المتوسطة، بدأ يحس بأن درجاتها بدت تنخفض، وصارت يعني تحتاج إلى مساعدة، والحل الوحيد الدروس الخصوصية، وهذا حال كثير من الأولاد اللي يحتاجون إلى التكثيف في دراستهم. حميدة ضعيفة في المواد العلمية، الرياضيات، العلوم، كذلك معاهم مادة الإنجليزي، فكلم زوجته إن يبحثون عن حل. حاولوا فيها، يحاولون يعني يدفعونها انها تجتهد اكثر، يشجعونها، ماكو فايدة، لازم دروس خصوصية. رغم ان زوجته ريم معلمة لغة عربية، لكن ما تعرف بالمواد العلمية انها تدرس بنتها، فقالت له خلاص خليني اشوف انا معلمة تدرسها المواد العلمية هذه. صارت تدور وكذا، فقالت له يا عدنان ترى أنا حصلت من المعلمات اللي عندي في الدوام اللي في المدرسة زميلاتها يدرسون، لكن ترى ياخذون يعني ما في واحدة تاخذ أقل من 30 أو 40 دولار بالساعة، والبنت تحتاج إلى عدة ساعات في كل مادة، والمصيبة إنها تبي في مادة الرياضيات والعلوم وكذلك الإنجليزي، فراح يصير مبلغ. فشنو الحل؟ قال لها بعد إحنا مضطرين، يعني خلاص أمري لله، يعني إني أوفر هالمبلغ ومن مصاريفي ومن كذا لكن بعدين جت في بالها فكرة. عندهم جيران ساكنين جنبهم، عائلة محترمة جدا، رجل من الجنسية الأوزباكستانية، أوزبكي، عنده بنت اسمها كيلين. البنت هذه متخرجة من الجامعة وصار لها تقريب الست أشهر تبحث عن وظيفة، والبنت شاطرة خصوصا في المواد العلمية، فكلمتها قالت ايش رايك يعني تدرسي بنتي، تدرسينها الرياضيات والعلوم والإنجليزي وانت ما شاء الله متفوقة وكذا، وانا اعطيكي أجرتك. قالت لها ما في مشكلة. المهم اتفقوا على أن تعطيها دروس خصوصية لبنتها مقابل الساعة 15 دولار. البنت ذيك يعني مضطرة جالسة ما عندها وظيفة، وكيلين مولودة في الإمارات، يعني اللي يشوفها ما يعرف أن هذه أوزبكية، لا تكلم عادي وكذا، وأبوها من عمر الدنيا أصلا جاي للإمارات وكان متزوج بريطانية، ولما جاب كيلين زوجته البريطانية طلبت الطلاق وراحت لأهلها، هجرت زوجها وبنتها. وهذا الرجل ربى بنته طول هالفترة وفيها سبيله، ورجل موظف في أحد الشركات المعروفة وكبار شوي، فطيبين جدا ما عندهم مانع، والبنت أساسا تبحث عن وظيفة. فاقترحت الموضوع هذا على زوجها عدنان، قالت له جارتنا أنا كلمتها وما عندها مانع أن تدرس حميدة مقابل $15 للساعة، وتدرسها كل المواد العلمية بالإضافة إلى أنها تتابعها في المواد الأخرى من ناحية الواجبات، من ناحية ترتيب كتبها ودفاترها. قال يلا بالعكس أفضل وأوفر، وهذه جارتنا قريبة منا يعني. قالوا إذن نتوكل على الله. وتجي كيلين. طبعا كيلين ما أكلمكم ولا أوصف لكم جمالها. البنت أوزبكية وأمها بريطانية، يعني خليط مرعب، جمال خلاب. شوف الأوزبكيات هذول، شوفوا صورهم وشوفوا. المهم البنت طلعت هجين ولا أجمل. يوم دخلت عليهم أول يوم لا مكياج ولا يعني اللبس، لا اللبس عادي جدا، إلا أن عدنان طارت عيونه أول ما شافه. شنو رقة، شنو نسمة خفيفة دخلت عليه في البيت. لكن ما بين يعني أهلين ومرحبا وكذا ومشى. بدت كيلين تدرس حميدة. أول أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، لا تحسنت حميدة وصارت درجاتها أفضل، حتى المعلمات صاروا يثنون على حميدة ويقولون لوالدتها أن ما شاء الله مبين متحسنة البنت، ومش مادة كل المواد مهتمة فيها كيلين عدل. هذا الشيء انبسط منه عدنان. صحيح انه مشغول في دوامه وكذا، الا انه صار يتحجج ويدور الفرصة انه يتواجد في البيت اكثر، لانه دائما تكون كيلين عندهم. والشهر اللي بعده قام زاد الراتب او اجرة كيلين، بدل $15 في الساعة يعطيها $25. وزوجته تقول والله فعلا كيلين والله تستاهل ولازم ما نفرط فيها. المهم لكن عدنان بدأ يتغير، عدنان بدأ يتواجد في البيت كثير، بدأ يطيح الميانة مع كيلين أكثر، صار يحفظ بعض الكلمات الأوزبكية يبحث فيها وكذا، ويجي يقول لها شنو معنى الكلمة هذه، شنو معنى الكلمة هذه، وكيلين تضحك. لا كيلين بعد تغيرت، البنت صارت تضع المكياج، يعني هي من الله متمكيجة. فوق هذا صارت تحط يعني هالحمرة وهالكحل، وصارت تشتري هالملابس الجميلة وتغير صبغة شعرها. وعدنان عايش حلم، لكن حذر جدا ان زوجته تنتبه. ورغم هذا كله ورغم الحذر، ريم مو عاجبها الوضع، وبدت تشوف نظرات عدنان اللي يعني تقولب في البيت، خصوصا اذا كانت كيلين موجوده، ولا وصار ما يجي البيت وايده فاضيه، لازم معاه من هالحلويات وهالمقبلات وهالحركات، يعني يقول ضيفه عندنا، دام يتعذر انها ضيفه عندنا تقول له عادي يعني احنا عايشين ومش مقصرين معاها نعطيها، بس انت ما شاء الله يعني صاير كل شيء تجيبه معاك للبيت يعني. قال ما يخالف وجارتنا وهذه. لا بدا يتماده، صار يجيب معاه الهدايا، يجيب هدايا لزوجته والبنت حميدة وكذلك هدية لكيلين، كأنها أصبحت واحدة من أفراد البيت من العائلة. وهذا الشيء اللي دق سلف للفار اللي في عب ريم، وبدت تشك في الوضع. الابتسامة ما تفارق عدنان إذا دخل البيت، وصار هادئ جدا وصوته مثل الكناري. وين صوته أول المزعج، طلبات الكثيرة، مزاج المتعكر؟ لا لا لا لا، أصبح إنسان آخر. قالت لا بس أنا جبت الخطر إلى داخل بيتي، وخليني أقطع الطريق على الشيطان إنه يدخل في عقل زوجي، خلاص أبعد هالبنت هذه. البنت فعلا يعني جمالها غير، يعني بالنسبة لي أنا هي أكيد تفوقني، يعني جمال ورقة ودلل وصغيرة بعد بالعمر. بليل كلمت عدنان، قالت لعدنان أنا خلاص راح أطلب من كيلين إنها خلاص ما تجي، وراح نشوف وحدة مكانها. قال ليش؟ الله يهديك، بس البنت احنا ما صدقنا على الله ان تتحسن وتصبح افضل ودرجاتها ما شاء الله وكذا. الحين لما صارت البنت يعني تعودت على المعلمة كيلين، قالت لها الحين صارت معلمة، ترى هي طالبة جامعية على فكرة، حتى ما عندها وظيفة، وبعدين ليش متمسك فيها؟ اللي خلق كيلين خلق اللي افضل منها، وبعدين انا راح اجيب معلمات معاي في المدرسة، معلمات متخصصين في العلوم والرياضيات والإنجليزي والمواد اللي تحتاجها البنت. ما له داعي ان ناخذ يعني دروس من طالبة جامعية. قال لها يا بنت الحلال اهم شيء ان درجاتها تحسنت. عدنان ضاق خلقه، مات مات مات قهر. تبي تغيرها؟ اهو ممكن مرت عليه اجمل 6-7 أشهر في حياته اللي كانت كيلين تعطي دروس حق بنتها، فجأة زوجته ما تبيها. وليش مهتم وليش كذا؟ قال لا عادي بس أقصد يعني حرام. قالت لا لا لا لا مالك شغل، أنت أنا بنتي وأعرف شلون أتصرف معاها وشلون أخليها يعني تحسن يعني من ناحية الدراسة. قالها براحتك. بعد هو خاف يعني شافها يعني كأنها حاسة في شيء وما حب يأكد إحساسها، فقال لها كيف كبراتك. فعلا طلبت من كيلين إنها ما تحضر وخلاص، وكيلين قالت أوكي. بعدها بأيام بدأ عدنان يتغير. عدنان ما هو عدنان الأولي، مو عدنان أيام كيلين، عدنان ما له خلق الآن يجلس في البيت. صار يتعمد إنه يتأخر ويسهر ويطلع مبكر من البيت وما يجلس مع زوجته، وهذا كذلك خلاها تفكر في الموضوع. شو اللي صاير من راحة كيلين وهو متغير؟ وما دام إنه كان يعني مهتم فيها لهالدرجة، ليكون يكلمها من وراي ولا ان في لقاءات بينهم؟ انا لازم اتاكد. شلون يعني تركت هالفترة هذه بدون ما اشيك عليه؟ فعلا صارت تبحث ورا عدنان، صارت تحاول تتصل عليه لما يتاخر، يقول لها انا في المكتب، تتصل على المكتب البدالة او الموظفين بدال، لا ما هو موجود، تتصل على الموبايل ما يرد. ففي احد الايام اللي كانت تتصل عليه وما هي قادرة تحصله لا في الدوام ولا الموبايل ولا، جت في بالها فكرة واتصلت على جارهم، والد منه كيلين، مرحبا مرحبا أنا جارتكم أهلين، ممكن تبلغ كيلين أني أبي أكلمها علشان أبيها يعني ترجع تعطيني دروس حق بنتي وكذا. قال إن شاء الله، ليش ما اتصلت على موبايلها؟ قالت موبايلها مغلق. قال لها كيلين أساسا ما هي موجودة في البيت، ورايحة عند واحدة من صديقاتها تسهر عندها، وراح ترجع، أول ما ترجع راح أبلغها. يوم عرفت إن كيلين طالعة تسهر عند صديقة لها، قالت بس إذن إهي مع عدنان، انتظرت زوجها لين رجع. وين كنت وكذا واتصل عليك وما ترد؟ قال كنت مع ربعي وكنا طالعين وما يعني ما انتبهت على التليفون، انا اتصلت عليك في دوام. قالوا طالع من زمان. ليش طالع من دوام يعني بوقت مبكر يعني ليش؟ قال طلعت استاذنت وطلعت مع ربعي وش المشكله يعني؟ قالت ها ماشي خلاص اروح خذ لك دوش وعلى ما اجهز لك العشاء. قال لا لا انا متعشي وخالص اصلا يعني. قالت ماشي روح خذ لك دوش. المهم دخل يتسبح وتاخذ موبايله وعلى طول بدت تدور في الاتصالات وكذا على رقم كيلين، اذا هو فعلا كان معاها اكيد متصل عليها ولا متصل عليه. لكن الصدمة انه ما في اي رقم لكيلين، لا متصل عليها ولا متصل عليه ولا في مسجات. شو السالفة؟ قالت انا ممكن اني ظلمته لكن لازم اتأكد اكثر، وبعدين بإمكانه أنه يمسح المكالمات في الصادر والوارد ويمسح المسجات، يعني هذا مش دليل على براءته. اليوم الثاني قالت لزوجها بعد ما راح للدوام، قالت ترى أنا اليوم بروح البيت خالتي وممكن أني أبات عندها لليوم الثاني، ماشي؟ قال لها ماشي. راحت على طول لمكتب تأجير سيارات واستأجرت سيارة وقفت عند مكان دوام زوجها تنتظر لحظة خروجه من الدوام، تبي تشوف وين يروح، بما أن الآن مطمن ان زوجته مشغوله وتقول اهني راح اتاكد. فعلا انتظرت لين طلع وركب سيارته، والسياره اللي استاجرتها كانت متعمده علشان ما يعرف انها تراقبه، سياره مستاجره، وصارت تتبعه تمشي وراه لين وقف امام أحد المجمعات التجارية، وعند الباب كيلين واقفة. أهلا وسهلا، وتركب معاه كيلين. قالت بس الحين أنا تأكد، وتركب كيلين ويمشوا وهي وراهم، ويروحوا لهم مطعم فاخر، أجواء رومانسية، والزوجة هذه تراقب من بعيد، كيلين تضحك وعدنان عيونه على شكل قلب الحب ومبسوط. قالت بس أنا أعلمكم. رجع بالليل عدنان، ولا هذه زوجته موجودة في البيت. قال لها متى رجعتي؟ ما بت عند خالتك؟ قالت لا ما بت وكذا. وانت وين كنت؟ والله كنت بالدوام. وبعدين لما خلص دوام، انت الحين جاي متاخر، دوام خالص من الظهر، وبعد الدوام وين رحت؟ قال لها رجعت هني للبيت، ريحت وبعدين طلعت رحت مع ربعي أصدقائي يعني وتمشينا وتعيش ماشي. وشلون كيلين؟ قال شنو؟ قالت لك كيلين كيلين ومطعم الفلاني وضحك وكذا وانصدم. لا هني خلاص طبعا ريم تأكدت وكشفت القصة كاملة. قالت لها أنا شايفتك لا تنكر اخلص علي حبيبي. وصارت تبكي ويا خاين ويا حقير وهو يوم شاف انها خربت قال اسمعيني انا رجال ومن حقي اتزوج الثانية والثالثة والرابعة دام اني ما راح اقصر. شنو انت يلا تعيشنا احنا ودائما تشكى بان راتبك ما هو يعني مكفينا وانك تحتاج الى يعني مدخول اخر وتحلم بان يكون عندك مبلغ عشان تشتري بيت. يعني وضعك تعبان الحين تبي تتزوج ثانية وثالثة ورابعة؟ كيلين هذه اللي جبناها عشان تدرس بنتنا وانت حاط عينك. انا حسيت من اول يلي ما تستحي يلي كذا يلي كذا. تفضل علي واحدة مثل كيلين. قال شنو؟ وحدة مثل كيلين؟ أقول ريم شوف يا بنت الحلال أنت ما فيك شيء لكن أنا كذلك لي حق أتزوج. تبقين أنت زوجتي وأم بنتي وما راح أقصر فيك ولا يعني أتركك ولا شيء لكن أنا البنت دخلت بخاطري وصراحة يعني أبيها على سنة الله ورسوله. أنا ما ألعب ولا ألف ولا أدور. والبنت أنا مفاتحة موضوع الزواج وما عندها مانع. المهم ذيك الليلة ريم سوت لمناحة وطلقني وأنا ما أبيك وراح أخذ بنتي وراح أرفع عليك قضية وراح أبهذلك بالمحاكم والنفقة والمادري شنو. قال لها شوفي الرجال إذا عزم ترى هالأمور هذه خلاص تصبح بالنسبة له مجازفة مستحقة. والله ما ألومه بيني وبينكم يعني على كيلين عدنان خلاص خربت معي. يقول عشان عيون كيلين مستعد أضحي تسوي اللي تسوينه أو أنك ترضين بالأمر الواقع وأنا راح أتزوج وراح تكونون يعني أسرتين بالنسبة لي وما راح أقصر. المهم زعلت ودخلت غرفتها وخلاص إنه أنا بشيل أغراضي أنا بروح لأهلي. ذيك الليلة ما ناموا وعدنا حاط إيده على خده ينتظر نهاية هالمسلسل هذا إيش اللي راح يصير. لكن إنه يتراجع مستحيل. أصلا كل ما تمر كيلين في باله يقول لا لا لا ما عندي مانع خلها تسوي اللي تسوي. ليه الصبح قال خليني أروح دوامي أبركلي. لبس ملابسه ولا جايته زوجته ريم. قالت لا اسمع شوف أنا قررت. قال إيه؟ قالت أنا قررت أني أوافق على زواجك بشرط. أول شيء أنا ما أبي أشوف رقعت وجهك إذا تزوجتها. تبقى زوجي وأبو بنتي وأنا عشان بنتي بسوي هالشيء لكن أنت اللي تدفع الإيجار أنت اللي تدفع المصاريف أنت اللي كذا وأنا أعيش براتبي حق نفسي وما أبي منك شيء وروح الله يهنيك لكن أنك ما تجي عندي أنا هني. قال حاضر بعد وقالت تعطيني رضاوة وتعطيني. قال لا حاضر وبعد سكتت. قالت لا بس لا تكلمني ولا كلمك ومشت. انبسط طار من الفرحة قال الحمد لله إذا جت على رضاوة وشق وكذا بكرة يعني هالموضوع هذا انها ما تبي تشوفني، هذا مع الوقت تحن وتنتهي المشكلة هذه. فكان سعيد جدا، راح للدوام وهو طايم من الفرحة وصار يحلم متى يجي اليوم اللي يشوف كيلين لابست له الابيض، ان هذا فستان الزفاف. خلاص الامور تسهلت. صحيح انه زعلان زوجته، لكن هذا امر طبيعي. المهم مالكم بالطويله، وعلشان ما اطول عليكم القصه، بعد يومين ثلاثه راجع من الدوام، يعني صار له كم يوم يرجع البيت ما تكلمه ولا تسوي له أكل ولا تهتم فيه، ولا هو أساسا يطلب منها شيء، خايف منها يعني، زعلانة شوي ومبسوط إن هي يعني زعلانة على هالمستوى هذا يعني، مو أكثر. في بعض الحريم بلاوي، لكن ريم زين الله هاديها والحمد لله. فيرجع البيت يا دوب ينام ويصحى يروح ياكل له مطعم وناطر فرج الله يعني لين يتزوج، وعايش قصة حب عنيفة مع كيلين، وكيلين حبته وعدنان ينحب، وعدنان يحب كيلين ومن ما يحب كيلين. المهم يجي بعد يومين ثلاثة راجع من الدوام، دخل البيت ولا هذه الصدمة، كيلين عنده في البيت. انصدم، قال له كيلين ايش جابك هني؟ وين ريم؟ قالت ريم قالت انها رايحة عند واحدة من صديقاتها. شنو؟ وانت ايش جابك هني؟ قالت هي ريم اتصلت فيني وطلبت مني اني ارجع ادرس حميدة كم درس، وعندها مشروع مدرسي تبيني اخلصه لها. استغرب، قال يعني ريم ما كلمتك عن شيء موضوع علاقتنا ولا؟ قلت لا لا لا لا لا ما تدري. طبعا كيلين الى الان ما تدري ان اصلا ريم عارف الموضوع وان اعترف لها عدنان، لكن عدنان ما قال كيلين الكلام. ليش؟ ما يبيها توتر وتخاف وكذا لين يعني تصبح الامور رسميه. كيلين على فالها، اتصلت عليه ريم قالت علشان ما اخلي ريم تشك البي طلبها، راحت فعلا وجت عندها في البيت وجلست، وعلشان تبي تعمل المشروع المدرسي لحميدة. قالها زين حميدة وين؟ قالت حميدة قالت لي ريم انها نايمة في الغرفة، وانا يعني جالسة الان الحين اسوي لها المشروع لحد ما تصحى البنت يعني، واشوف بعدين دروسها. استغرب من تصرف ريم، شلون تجيب كيلين عندها في البيت رغم انها الان عرفت ان عدنان يحبها ويبي يتزوجها ومتفقين، وفي شيء غلط في الموضوع ما هو مستوعب. لذلك سوى عدنان على طول راح للغرفة يدور على بنته النايمة هذه، ولا فعلا نايمة، صحاها قالها بابا تعالي اجلسي هنا مع الأبلة مع الأستاذة كيلين، اجلسي جنبها. وعلشان يخايف بعد هو أن تدخل عليه ريم وتشوفه جالس مع كيلين في بيته، فجت في باله أنه يصحي بنته وجلسه عند كيلين. كلامه سليم، تفكيره منطقي، لكن شوفوا شو اللي صار بعدين. الصدمة اللي راح تجيكم. دخل للمطبخ وسواله قهوة ورجع جلس في الصالة، وكيلين جالسة معاها البنت الصغيرة اللي هي حميدة، وشغالين في عمل المشروع. المشروع هذا شنو؟ مشروع طالبين المدرسة مثل المجسم يتم صنعه من الصلصال، عرفتوا الصلصال اللي هو اللي احنا نسميه طين، اللي يشكلون فيه الاشكال وكذا، اللي يلعبون فيه الاولاد الصغار، او مثل السلايم هذا. المهم عدنان يترقب وخايف وما هو فاهم ريم ناوية على شنو. أثناء انتظاره لعودة ريم، شوي بدت بنته تقول الكلين، تقول أبلا أنا دايخة وتسولف كذا، تقول أنا دايخة. وشوي بدت البنت تستفرغ، بعدين صارت تصرخ كيلين خايفة على البنت، أو يجي عدنان إيش صاير إيش صاير، ولا البنت تستفرغ وطايحة كأنها متخدرة وحاسة باختناق. وبدت كذلك كيلين تشعر بدوخة ووضعها ما هو طبيعي، ويصرخ عدنان ايش صاير تكلمه ايش صاير. او ياخذهم هم الاثنين في سيارته ويطير فيهم المستشفى. اول ما وصل للمستشفى وبنته تفارق الحياة، انجن عدنان، وكيلين دخلت في غيبوبة ما هو عارف شو اللي صار لهم. ما في شيء، يعني لا كان في تسرب غاز ولا شربوا شيء يعني، ولا لا ما في شيء. المهم صار يجلس يعني حاط ايد على خده ويبكي وعاد حاله منجن، ما هو عارف شنو شو اللي صار، منتظر الدكتور يبلغ. يعني الدكتور سأله شاربين شيء ماكلين شيء، قال لا، كانوا جالسين يلعبون في هذا الصلصال ويسوون مشروع مدرسي وكذا. قال لا، هم متعرضين للتسمم، والبنت ما تحملت هالتسمم وفارقت الحياة. أما هالمرة هذه يعني ما كان تأثير السم عليها يعني قوي، وسووا لها إجراءات يعني اللازمة واستقرت حالتها. أحالوا القضية إلى مركز الشرطة. طبعا ريم رجعت البيت ما لقيت أحد، شوي وجهها اتصال تعالي إلى مركز الشرطة، ما هي عارفة ليش. أول ما وصلت بلغوها يبا بنتك ترى توفت ومعلمتها في غيبوبة متعرضين للتسمم، وخذوا إذن اللي هو الطب الشرعي إنه يروحون البيت ويرفعون بعض الأشياء اللي موجودة في المكان اللي تعرضوا فيه التسمم، لأنهم شاكين في المادة اللي كانوا يلعبون فيها اللي هي الصلصال هذه، أخذوها. المهم احجزوا الأب عدنان والأم أول المشتبه فيهم. الأب منهار والأم تبكي. أول ما دخلت المغفر لما استدعوها وشافت زوجها وقالوا لها ان بنتك ماتت، وصارت تصرخ وتبكي والتفتت على زوجها، صارت تهجم عليه وتضربه وتشمخ فيه وتعمله خدوش، يعني انت السبب، انت اللي قتلت بنتي، انت كذا انت. قالوا لها بنت الحلال اهدي اهدي شوي اهدي شوي، ما يخالفوا يهدون فيها. وجت امها وخواتها ويهدون فيها، والمحقق قال انتم محجوزين ننتظر احنا تقرير الطب الشرعي، لأن الموضوع فيه شبهة جنائية. شلون شبهة جنائية؟ شنو ماكلة بنتي؟ شنو كذا؟ قالوا ما احنا عارفين، منتظرين نتيجة المختبر. انت قولي لنا شاربين شيء، ماكلين شيء؟ قالت لا، انا اصلا كنت عند صديقتي وجبت المعلمة علشان تساعد بنتي في موضوع المشروع المدرسي، وبنتي اساسا كانت نايمة. ايش جاب بنتي؟ قال زوج، قال لنا انه دخل بيت ولقى المعلمة تشتغل في المشروع، وهو اللي صحى بنته وخلاها تجلس مع صارت تبكي، انت السبب، انت كذا. قالوا لها فهمينا في شيء، تكلمي. تقرير طب الشرعي، قالوا يبا نعم، الصلصال هذا المادة اللي كانوا يلعبون فيها او يعملوا فيها مشروع فيها مادة شديدة السمية، نبي نعرف من وين جايبين هالصلصال. يسألون الأم، الأم طبعا ما هي معاهم مركزة، تبكي على بنتها ومنهارة. قالوا لها بنت الحلال فهمينا الحين لازم احنا ناخذ إجراءاتنا، من وين جبت الصلصال؟ من وين اشتريتي؟ شو اسم المحل؟ شو اسم السوبر ماركت؟ وقالت لا، أنا أخذتها من المدرسة اللي أنا أشتغل فيها، عندهم هناك كثير من الصلصال يستخدمونه لدروس الطلاب، وأنا أخذته يعني في يعني المتبقي منه. زين شلون يعني معقولة الصلصال هذا اللي موجود في المدرسة كذلك فيه مادة سامة؟ ليش في حالات صارت عندكم تسمم وكذا في المدرسة؟ قالت لا، تكلمي، المادة هذا شنو فيها؟ أنت اللي جبتيها المادة، اعترفي. وتبطل جربة. قالت يبا أنا أخذت هالمادة من المدرسة واستشرت واحدة من صديقاتها معلمة المختبر، وصارت تقول لها شنو المادة، المادة السامة اللي ممكن تنقل السم إلى الإنسان عن طريق اللمس. قالت في مواد، لكن هالمادة هذه إذا تم خلطها مع مادة أخرى تصبح يعني خطيرة جدا، يعني هو السم الخطير اللي يكون عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو عن طريق العين، يعني ما تخلي الجسم الإنسان، لكن عن طريق امتصاص جلد الإنسان هي نفس المادة إذا تم خلطها مع مواد أخرى تكون أكثر فعالية، تأثر على الصغار. أما الكبار علشان تقتله لازم يستخدمها بشكل كبير، يعني أما إذا استخدمها بس لفترة بسيطة يتعرض للتسمم، يكون في دوخة، يكون في كذا، ما تقتله لكن تأثر في الصغار. قالت بس هذا المطلوب، هي في بالها بس تبي تمرض كيلين، ما تبي تقتلها، تبي يعني شوي تأدبها تقصد. فخلطت المادة هذه، اشترتها، وهي ترى مادة يعني من الرصاص والزئبق وبعض المواد المكافحة الحشرات، هذه يخلطونها وتبدأ يعني تصيب الإنسان بالتسمم مجرد اللمس. المهم خلطتها مع هالصلصال، ولما تأكدت ان بنتها نامت راحت نادت على كيلين، قالت لا ابيكي بس تسوي لي هالمشروع، واذا كيلين اصيبت بالتسمم الخفيف هذا، اصيبت بدوخة، اصيبت بالارتجاع وكذا، ما حد راح يدري، يعني هي ما راح تموت، فما حد راح يعني يعرف ان هي انتقلها عن طريق اللمس، يعني هذه كانت خطتها. لكن رب العالمين بيعاقبها، زوجها دخل البيت وصحى بنته بدون قصد طبعا، وخلاها تجلس مع المعلمة وبدأت البنت عاد تلعب مع المعلمة، وهذه تعلمها شلون تصنع المجسمات وكذا من الصلصال. مالكم بالطويلة، بعد ما اعترفت ريم أصبحت قاتلة، وأصبحت يعني متهمة بالشروع بالقتل المعلمة في أول درجات التقاضي. عدنان تنازل عن حقه في موضوع البنت، ولأنها أم مفجوعة وما كان قصدها، فاكتفت المحكمة يعني بمدة احتجازها فقط أثناء التحقيق والإفراج عنها. أما في قضية الشروع بالقتل فتنازلت عنها كيلين بعد ما كتب عدنان كتاب عليها وتزوجها وطلق ريم. يعني كان حزين المسكين، لكن تجاوز هالمرحلة هذه. صدق انه فقد بنته، لكن ما يقدر يعيش مع واحدة تفكر موضوع إيذاء الناس عن طريق السم، ولا هذه ممكن تطور معاه العملية تقتل بشر. فقام طلقها وتزوج كيلين وقال لها تنازلي عنها، كافي اللي أساسا الحسرة اللي فيها على بنتها وكذا. وفعلا راحت في حال سبيلها، وعاش عدنان مع قصة حب جديدة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.